لما سألت ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام البخاري ومسلم، قال يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ ما هو أنت اللي جيت صلاة العشاء تستوجب هذا العمل. والله هذا العمل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وله جزاء عظيم عند الملك سبحانه وتعالى. هذه الصلاة التي يستجيب بها كثير من الناس هي عند رب الناس أعظم الأعمال. فسأل ابن مسعود يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ أخوانا الواحد من حب لمراته، ده اللي بيحب مراته يعني، بيسأل إيه أفضل حاجة مراتي بتحبها فجيبها. طبعا ما فيش حد بيعمل كده، صح؟ الا ما رحم ربك. لا، في ناس ما شاء الله بتحب نسائهم وبيجيبوا لهم افضل حاجه، ولله المثل الاعلى. ابن مسعود بيسال النبي، هو حريص، قال يا رسول الله اي العمل احب الى الله؟ قال الصلاه على وقتها. شفت يا عبد الله، شفت انت قمت بعمل عظيم ازاي؟ ها؟ أمل عمل عند الله عظيم. الصلاة على وقتها قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. اللهم أعنا وأهلنا على حسن بر أبائنا، اللهم أمين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. اللهم بلغنا منازل الشهداء يا رب العالمين، ولو متنا على فراشنا، اللهم أمين. يبقى عمل صالح من أحب الأعمال. أخواننا كان هناك رجل سبحان الله لا يتحرك، حياته كلها على السرير، ينام على ظهره، لا يتحرك، لا يمشي، سبحان الله، يقضي حاجته وهو كذلك. أمر يعني صراحة ربنا بيحكم علينا بالله. فالشاب ده شاب، فبيقولوا له نفسك في إيه؟ يعني تخيل واحد بالمنظر ده يرى الناس يذهبون ويأتون ويلعبون ويتنازهون، نفسك في ايه؟ قال واحد يقول ده نفسه ان ربنا يشفيه، لا ما كانش كده، بيقول نفسي ربنا سبحانه وتعالى يرد علي عافيتي فاسجد لله سجده واحده. سبحان الله، للدرجات لعله علم أن هذه السجدة لها شأن عظيم عنده فتمنى هذا. ما هو ابن عمر رضي الله عنهما لما بيقول ابن عمر لا تشغلوا أنفسكم بكثرة العمل ولكن اشغلوها بقبول العمل، والله لو أضمن أن الله قبل مني سجدة واحدة ضمنت الجنة. بتوحد الله سبحان الله. الصلاة دي يا أخواننا حصين. تخيل أن أعمدة الإسلام كما في صحيح البخاري بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل. إحنا طول اليوم بنقوم بحاجة إلا هي دي، صلاة هي دي بس الوحيدة. الشهادة الحمد لله قلناها، احنا اصلا الحمد لله اتولدنا في بيت مسلم، انما انت بتزكي؟ ما ممكن يكون انت اصلا مالك لا يستوجب الزكاة، انت بتحج مش قادر، انت صايم مفيش صيام دلوقتي، امال انت بتعمل ايه؟ بصلي. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن ماجه وصحح هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال النبي في موته أوصى، قال الصلاة وما ملكت أيمانكم. سبحان الله، يوصي بشيء عزيز، بشيء مهم، الصلاة. فهذه الصلاة عباد الله عبادة جميلة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. لما جاء أعرابي إلى النبي كما عند الإمام البخاري ومسلم قال يا رسول الله ماذا افترض الله عز وجل عليك؟ قال خمس صلوات. قال هل علي غيرها؟ هل علي حاجة ثانية؟ قال له لا إلا أن تتطوع. هل علي غيرها؟ قال له لا. سبحان الله، من حافظ عليها أي هذه الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند الإمام أبو داود وغيره من حديث ابن عمر، لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة ذات يوم قال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. اوعى تفكر ان اولادك هينجوك يوم القيامة، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه. اوعى تفكر ان مالك هينجيك. يقول العبد ما فقر ما ينفعك. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها أي الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا يوم القيامة. وحشر مع مين بقى؟ مع قارون وفرعون وهمان وأبي بن خلف لعنة الله عليهم. انشغلوا بالدنيا عن طاعة الله بل كفروا بالله فهم في جحيم إلى قيام الساعة. هذه الصلاة قلنا والله إحنا بنشوف همة عالية عند أبائنا الأفاضل الكبار بالمحافظة على الصلاة، والله يستحي منها الإنسان الشاب. يبقى عندهم همة كده عالية، تلاقي واحد كبير في السن سبحان الله نازل قبل يغوبنا في بعض الناس، بقيت تشوفه نازل ماشي في الشارع تعرف ان الوقت قد حان. ايه والله، لا عمك فلان يبقى خلاص المغرب هيأذن، عمك فلان نازل سبحان الله. والعجيب ان تلاقي الراجل الكبير المحترم ده، ربنا يا رب يبارك في ابائنا اجمعين وفي كل شيخ كبير مسلم، تلاقيه نازل قبل الفجر عشان يروح المسجد يفتح ويأذن. من الذي أيقظه؟ الملك سبحانه وتعالى. شاب ثاني شاف الحاج نازل عرف ان الفجر هيأذن، يلا يا شباب عشان نروح احسن ننام، عشان ننام احسن الفجر هيأذن. سبحان الله، انت بتعمل ايه؟ وشاب والله الانسان ان لم يغتنم هذه الصحه سيندم عليه يوم القيامه. في بعض الناس اخواننا تلاقيهم يعمل خير واحيانا ما بيصليش. الراجل ده اللي بيعمل خير وما بيصلي ده جواه خير، ولا ننكر عليها. يعني ما نقولش يا عم انت بتعمل ايه؟ طب بس صلي. لا سيبه. ممكن تلاقيه بيعمل حاجه في المسجد، او اسلوبه حلو مع الناس، او كويس بعض بابيه وامي، بس ما بيصليش. ما تنهرهوش، ما تدفعهوش، ما تنكرش عليه. ليه؟ لعل هذا الباب الخير اللي هو بيعمله هيفتح له كل الابواب التي بينه وبين الله. ازاي؟ يا عم ده ما بيصليش، ماشي قدرت تنصحه لله باسلوب طيب خير وبركه، ما تعنفوش. ليه؟ لانه ربما هذا الخير الذي يفعله دون الصلاه يكون سببا في فتح هذه الابواب. وقبل كده اخواننا كنا ذكرنا ان هناك رجل اللصوص قبضوا عليه وهو ماشي في الطريق هو وزوجته، قطعين الطرق مسكون وخدوه هو وزوجته وما معه من اموال وطعام. فالمهم خدوه اسروه راحوا المكان اللي هم بيختبئوا فيه وقاعدين بقى عمالين ياكلوا بالنهار. فالمهم الراجل المطلوب ده شايف العصابة عمالة تاكل إلا زعيم العصابة، وقال له أنت ما بتاكلش ليه؟ قال له أنا صايم. قال له صايم؟ يا عم افتكر بهزر، دا ده انت قبض عليا وعلى زوجتي واخد مالي وعمالين تاكلوا اكلي وتقول لي انت صايم ازاي؟ هم انت زعيم العصابه ثلاث تصوم و بقيت الافراد عمالين ياكلوا. قال له دعني هذا الباب بيني وبين الله مش هقفله. ما هو ممكن تلاقي واحد يجتهد في عمل صالح دون الاخر، ممكن واحد تلاقيه بيصلي وبيحافظ على السنن بس تلاقيه عاقب ابيه وامه. ما ننكرش عليه هو عمل معصية لله، ولكن هذا العمل ربما يجعله سبب في ان يمر ابيه وامه. ما ننكرش عليه. تلاقي واحد ممكن بيصلي بس اهم حاجه برضه الصلاة. ممكن تلاقي واحد بيصلي وهو ماشي كده في الشارع سبحان الله وعملته حلوة ووحشة مع الناس، بس تلاقي سبحان الله كده وهو ماشي ممكن يشوف طول الطريق، يعني يضل يعني يهدي واحد لطريق، يرشد واحد لخير، بس سبحان الله وحش مع الناس بس بيعمل خير. ما تقفلوش قدامه ليه؟ لعل هذا الباب سيفتح له سائر الابواب. فاللص بيقول له الرجل المقصود بيقول له انت صايم وسارقني واكل وشربي. قال له دعني ربما هذا الباب يفتح لي سائر الابواب. فالبعور المهم سبحان الله يعني سموه بعد ما اخذ كل اللي معاه. فبيقول الشخص ده المقصود بيقول بعد سنتين رحت الكعبه اسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم حج بيته الحرام قبل الموت، اللهم امين. بيقول وجدت رجلا يتعلق باستار الكعبه وهو متاثر باك نادم يعجب منه الحضور، عليه خشيه سبحان الله يبكي بينه وبين الله، تاثر حتى اثر من كان حوله. فنظرت اليه فاذا هو زعيم العصابه، فلما اقتربت منه قال لي هذا الباب الذي كنت تسخر منه فتح الله عز وجل لي به سائر الابواب. احنا ممكن تلاقي واحد ما بيصلي بس بيعمل خير، ما تنكرش عليه، ولو قدرت تنصحه بالحكمه كده انصحه. خدت بالك؟ لعله يجي من معاملتك الطيبه ليك. وعاوز ابشرك انت يا صاحب الصلاه انها والله عظيمه. فاكرين اخواننا لما خلي بالكم الإمام ابن كثير قال إن الله الكريم أجرى بقرمه أن من عاش على شيء مات عليه. لما قلنا إن الإخوة كانوا عاملين صورة كده عبارة عن نصين، صورة مقسومة اتنين، الشق الأولاني واحد بيتعاطى المخدرات في الحمام أعزكم الله فمات منكبا على وجهه وهو بيتعاطى المخدرات، منظر والعياذ بالله سيء. طب والصوره الثانيه شتانه شتانه العكس خالص، الثاني مات ساجد بين يدي الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، شوف الفرق. طب ايه اللي حصل؟ ده عاش على كده. اوعى تفكر ان ربنا ظلم، لا، ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما انا بظلام للعبيد. سبحان الله. امال ايه اللي حصل؟ والله بالله ربنا بعت له انذارات كثيره جدا للرجل اللي مات وهو في الخلاء بيتعاطى المخدرات ده كتير وما رجعش. انذارات ما رجعش، انذارات ما رجعش، ربما مات صديقه وهو يتعاطى المخدرات برضه ما رجعش. طب وبعدين؟ هنيئا لمن اتعظ بغيره ويا حسرة على من وعظ به غيره. طب انت ما رضيتش؟ خلاص هو اختار موته، هو عاوز كده لدرجة ان هو مات كده. طب والتاني عاش على الصلاة، مات عليها وسيبعث عليها ان شاء الله رب العالمين. فاخواننا الصلاه هذه والله نعمه من الله على العبد، فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اجعلنا من القائمين للصلاة، اللهم حب إلينا الصلاة في جماعة، اللهم اجعلنا من عمار مساجدك يا رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها وأن يبعثنا عليها. أسأل الله عز وجل أن يختم لنا بالإيمان وتوفنا وأنت راض عنا يا عزيز ورحمن. نسألك يا ربنا أن تشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين، أن ترحم جميع موتانا وموتى المسلمين، توفنا وأنت راض عنا رب العالمين. اللهم اغفر آباءنا ولأمهاتنا، اللهم أعنا على حسن برهما حتى نلقاك على خير. اللهم كما حببت إلينا الطعام والشراب، حبب إلينا حسن بر آبائنا حتى نلقاك على خير. أسأل الله عز وجل أن يشفي من كان منهم مريضا شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارحم من مات منهم رحمة تليق بك رب العالمين. ربنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، وصلى الله عليه وبارك وسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الأطهار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.